أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أمر برعاية ضعفاء المجتمع وأنهم لا يظلمون ولا يضيعون وأنهم يرعون، أمر بأن هؤلاء الضعاف إذا زال عنهم الضعف، أن ما كان يحصل لهم من الحجر ومن المراقبة لهم تزول بالطريق التي تزول عنهم ذلك الضعف. ولذلك هذا الإسلام كل قضية لها حل، كل قضية لها علاج. وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. والابتلاء يطلق على ثلاثة أشياء: يطلق على الامتحان، ويطلق على الرسوب في الامتحان، ويطلق على نتيجة الرسوب. ابتلي اختبر، ابتلي رسب في الامتحان، ابتلي طرب من المدرسة أو من المؤسسة. إذن الاختبار يطلق على إرسال الرسل، ويطلق على التكذيب، فتنوا كفروا، ويطلق على نتيجة الفتنة وهو إدخال في النار، ثم هم في النار يفتنون، أعوذ بالله. وأصل الابتلاء أو الاختبار أو الفتنة، كل هذا أصل الفتنة التي هي الاختبار والابتلاء أن يضع الحديد في النار أو الذهب في النار، فإنك إذا وضعت الذهب في النار حتما يظهر الزيف من إيش؟ من الأصل. إذا كان الذهب أصلي ووضعته في النار ينصع، وكل ما معه من الأمور المغشوشة إيش؟ تزول. وإذا كان مغشوش ووضعته في النار يسود ويتغير، ثم أصبح كل اختبار يقال له الابتلاء والفتنة، لكن هذا الأصل فيه. إذا ابتلوا اختبروا. اليتامى جمع يتيم، وهو من الإنسان من مات أبوه قبل البلوغ وهو صغير. قالوا ومن الحيوان من ماتت أمه، لأن الأم هي التي ترعى الولد دائما. أما الرجل هو الذي عنده القوة وعنده الدفع فيدفع عن ولده، فإذا مات الأب، النساء من طبعهن الضعف فيبقى الولد ضعيف. لذلك لما أخذ ربه أباه عنه عوضه بأنه لا يؤذى وأن من رباه له الأجر وأنه لا يؤكل ماله، يعني ولذلك نهى عن أذيته. وأما اليتيمة فلا تقه، ولا إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فلذلك وصى عليهم أنا وكافل اليتيم، يعني هذا تعويض له عن والديه لما فقدهم في صغره. ابتلوا اختبروا، اليتامى جمع يتيم أو يتيمة، واليتيم هو من فقد والده أو والديه في قبل البلوغ. قال العلماء يبتلوا قبل البلوغ، وقال بعضهم يبتلوا بعد البلوغ. قالوا وابتلاء اليتيم أن يعطى للولد نفقة شهر ويقال له تصرف فيها على البيت، فيذهب ويشتري ويتصرف، أو يعطى له مال ليس بكثير ويقال له تصرف، فإذا ظهر منه الرشد عندما يبلغ النكاح يدفع له ماله. إذن يبتلى قبل البلوغ حتى لا يؤخر عنه ماله بعد البلوغ. وبعضهم قال لا، إذا بلغ بعدين يبتلى بعد ذلك. والمرأة عند الجمهور مثل الرجل، تبتلى بما به تقوم به النساء في بيوتها من أمر البيت في ذلك الزمن ومن أمر البيت في هذا الزمن، كيف تقوم على البيت وكيف تدير وكيف تحضن ما يأتي للبيت، فإذا أنيس منها الرشد أعطي لها مالها. أما عند المالكية فالمرأة تبقى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ثم تظهر للناس وتعاشر الناس، فعند ذلك تبتلى. أما قبل الزواج فيبقى وليها يقوم عليها من مالها. والجمهور يقول المرأة كالرجل في هذا، ولذلك قس ابن العربي قليلا على مالك في ذلك في أحكامه. حتى هي الغاية، وقال أحد النحاة أموت وفي قلبي اللغوي وفي قلبي شيء من حتى، حتى تكون حرف جر يا فتى وحرف نصب لمضارع أتى وتكون حرف ابتداء وتكون عاطفة عند بعضهم، لها معاني خمسة. بلوغ النكاح ما هو؟ هو أن يتغير حال الطفل أو المرأة، الرجل أو المرأة، من الصغر إلى إيش؟ إلى سن الرشد والكبر. قال العلماء البلوغ يكون للرجل والمرأة بواحد من ثلاثة، ويكون للمرأة باثنين زائدة على الرجل، يكون البلوغ بخمسة، بالإنبات، إنبات الشعر، إما في المحل التي ينبت فيها الشعر يسود ويبقى ويكون ببلوغ سن البلوغ سن معينة مختلف فيها، ويكون بالإنزال إذا احتلمت المرأة واحتلم الرجل، هذا دليل على ماش على ماذا؟ على البلوغ. والمرأة تزيد بالحمل وبالحيض، إذا حاضت المرأة هذا دلالة على البلوغ، وإذا حملت دلالة على البلوغ. وهناك أيضا أمور تتبع للحيض والحمل، كتكعب الثدي، والرجل أيضا كخشونة الصوت وإنبات اللحية. والسن منهم من قال 15 عاما، 15 عاما أو 15 سنة، ومنهم من قال 17، ومنهم من قال 18، ومنهم من قال 19 عاما. والجمهور عند المالكية السن 18 سنة، والجمهور عندهم 15 سنة. واستدلوا بقضية ابن عباس أنه عرض يوم أحد أو يوم بدر وكان عنده 14 سنة فردوه، ولما كان يوم أحد أو يوم الخندق على الخلاف الموجود فكان ابنه 15 سنة فقبلوه. وهذا أمر تقريبي. إذن البلوغ يكون بالأمور المعروفة، فبالسن 18 أو 17 أو 19 أو 15، وهذا قول الجمهور، أو بالإنزال المادة التي تنزل من الرجل يكون منها الجنين، هذه إذا خرجت من المرأة والرجل هذا دلالة على البلوغ، أو بإنبات الشعر، أو بالحمل أو الحيض للمرأة خاص بها. إذن الأيتام لا يعطى لهم المال إلا بشرطين: البلوغ وإناث الرشد. وأخبروا عن الأيتام باعتبار ما كان، وإلا هم الآن لم يكونوا أيتاما لأنهم أصبحوا بالغين. إذن اختبروا الأيتام بعد أن بلغوا النكاح، فإن آنستم أبصرتم ورأيتم منهم رشدا في التصرف في المال فادفعوا إليهم أموالهم. اختلفوا أيضا في الرشد، هل الرشد هو العقل وسلامة التصرف في المال، أو العقل وسلامة التصرف في المال والاستقامة، عدم الفسق. فمن العلماء من قالوا الفاسق لا يسمى رشيدا، قالوا لا، والجهة منفكة، لأن الجواهر التي تقوم عليها الدنيا 6، يعني في 6 أمور تقوم الدنيا عليها، إذا لم تنضبط لا ينضبط حياة الناس. أول شيء الدين، إذا لم يكن دين الإنسان يعني سليم حياته تكون مشكلة، والعقل والنفس والمال والنسب والعرض. ومن العلماء من يجعل العرض والنسب شيء واحد وهم مختلفان، لأن النسب الإنسان لا يضيع نسبه، يحرم أن تختلط الأنساب، حرم الفاحشة وحرم الزنا وحرم نكاح السر ونكاح الشغار، كل هذا محرم. وحرم العرض لأنه إنسان حرم عليه أن يعني يغتاب أخاه أو أن يسبه أو أن يشتمه، وحرم على الإنسان أن يجعل عرضه في يعني معرضا لأن يؤكل، فحرم على الإنسان أن يكون بخيلا وأن يكون أنا في درس يا أخي أن يكون بخيلا أو أن يكون يعني يقف مواقف التهم، لأن الإنسان أمانة، عرض الإنسان أمانة فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابيين قال لهم: على رسلكما إنها صفية، خاف أن يقع شيء في قلوبهم، ومن وقف مواقف يعني السوء إيش اتهم. لذلك المسلم عرضه أمانة فيه، يحرم عليه أن يسرق، يحرم عليه أن يكذب، يحرم عليه أن لا يصل الرحم، يحرم عليه أن يأتيه من يخاف أن يعيبه وهو عنده مال ولا يعطيه، يعطيه ليرد لسانه، قال اقطعوا لسانه. لذلك هذا يعني كما أن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على بدنه فلا يأكل سام ولا يأكل ما يمرضه ولا يترك الأكل لكي لا يموت من الجوع، يحرم عليه أن يترك عرضه ولا يحفظه. لذلك قال الفقهاء أن أهل المروءات لا ينبغي أن يأكلوا في السوق ولا أن يمشي أحدهم حاسر الرأس في أمور لا تضر، لكن في العرف لا يليق بأهل المروءة أن إنسان يعني صاحب مروءة يذهب من غير سفر ومن غير حاجة ويذهب إلى السوق ويجلس يأكل. هذا من خوارم المروءة. لكن هذا الأكل مباح، لكن في أمور. ولذلك هذا الدين دين عجيب، ولا أعرف إذا لم تخالف الشرع هي لها يعني الأخذ بها طيب، إذا كانت لا تخالف الشرع ولا تضر. إذن يقول جل وعلا واختبروا اليتامى بأن تعطوهم قليلا من المال قبل بلوغ النكاح أو بعد بلوغ النكاح، فإن أبصرتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن رأيتم في اليتيم رشدا بعد البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا التعبير وهذا الأسلوب يدل على أنه مالك لازم تماحك اليتيم وتراوغه لكي يبقى ماله عندك. فإن آنستم، آنس الشيء إذا أبصره ورآه، أو يعني آنستم يعني وجدتم منهم ولو جانب من الرشد فاعطوهم أموالهم ولا تؤخرها عنهم. ثم قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. بعض الناس إذا رأى أن اليتيم بدأ يكون يناهز الحلم يبادر بأكل ماله، ما يجوز. ولا تأكلوها في حال كونكم يعني مسرفين ومبادرين أن يكبروا. ومبادرة كبرهم يعني أن يكبروا يمكن أن تكون مفعول لبدارا، ويمكن أن تكون مفعول لأجله، أي كراهة أو لأن لا يكبروا فتمتنعوا منها. وهذا التشريع يدل على حكمة هذا الدين وعلى حسنه، وعلى أنه رعى ضعاف المجتمع وعالج قضاياهم وعالج جيدا، ثم إذا زال عنهم هذا الضعف ينبغي أن يعطى لهم مالهم وأن لا يظلموا وأن لا يسارع في من عنده مال الأيتام لأخذه إذا رأى أن اليتيم كاد أن يخرج من يديه لبلوغه ورشده. ولا تأكلها في حال كونكم مبادرين لكبرهم لكي لا يجدوا شيئا من أموالهم، لا تفعلوا ذلك. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا عن مال اليتيم فليستعفف عن أكل مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل من ماله بالمعروف ويترك مال اليتيم. إذن لا تقربوا مال الأيتام. وهذا اختيار جلة من العلماء، وإن كان ظاهر اللفظ يجعله مرجوحا، أي فمن كان غنيا فليأكل من ماله، ومن كان فقيرا فليقتل على نفسه ولا يأكل مال اليتيم، لأنه قال المال اليتيم حرام. قيل ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأخذ على قدر أجرة المثل، فله أن يأكل منه بالمعروف يسد رمقه ويسد عورته ويأخذ ما يأخذ من أجرة المثل. وقيل فليأكل بالمعروف يستلف من مال اليتيم، هذا الأكل بالمعروف. وهذا اختيار ابن جرير، وهو مروي عن عمر وعن جلة من الصحابة. إذا كنت غنيا فلا تأخذ من مال اليتيم شيئا، وإذا كنت فقيرا فاستلف من مال اليتيم حتى تجد ما يكفيك فيش، فرد لليتيم ماله. إذا الأكل بالمعروف هو أن تقترض تستقرض من مال اليتيم حتى تجد مالا فترد لليتيم ماله. إذا هل الأكل بالمعروف هو أنك تأخذ من مالك وتترك مال اليتيم، أو تأخذ منه أجرة المثل، أو تقترض منه على أن إذا وجدت مالا رددت لليتيم ماله؟ أقوال للعلماء، واختيار ابن جرير أنك تقترض منه. أما جمهور العلماء قالوا إن كان الوصي أو القائم على اليتيم فقيرا فله أن يأخذ من ماله أجرة المثل. إن لم يوجد من يقوم عليه مجانا متبرعا، أما إن وجد من يتبرع له وكان رشيدا فيقدم بقاء مال اليتيم. إذن وقيل هذا كان أول الأمر، ونسخ الأكل بالمعروف وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأكل مال اليتيم لا يكون إلا بالظلم لأنه لا يجوز أن يتعرض له، وإنما يعمل لليتيم في ماله بما يصلحه. وما أكثر من يعتدي على أموال الأيتام من الناس، فحذاري حذاري ممن عنده يتيم أو مال يتيم أن يفسده ويعامل اليتيم كما يعامل أبناءه، يربيه ويرفق به ويصلحه ولا يؤذيه ولا ينهره ولا يعنفه ويعمل كما يعمل لأبنائه، كما قال في الآيات القادمة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إذا أعطيتم للأيتام أموالهم فأشهدوا عليهم. هذا أمر، بعض العلماء قالوا هذا للندب لأنه خشية من أن تستحلف أو تلزمك يمين أو تتهم، فإذا أشهدت على المال كفيت نفسك مؤونة الخصومة، لأنك إذا لم تشهد لا بد إذا وقع شيء أن تحلف عند القاضي، فبدل من الحلف أشهد ويأتي الشهود ويكون دليل وتكتفى من مشاكل بعد ذلك. قالوا إذن أشهدوا أمر للندب، بعضهم قالوا لا أمر للوجوب لأن الله أمر ولا دليل على الندب، وينبغي لمن كان عنده يتيم أن يشهد على ماله حتى لا يتهم وحتى لا يكون فيه مشكلة، والأمر إن تجرد من القرائن فهو للوجوب. فمنهم من قال ما في قرينة تدل على عدم الوجود، ومنهم من قال القرينة هنا صارفة عن الوجوب للندب. ومما يرشح ذلك الاتفاق على أن الكتابة تقريبا بين المتبايعين أنها ليست لازمة وإنما هي مطلوبة، كما قال فرهان مقبوضة. الآية اللي قبلها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وله لازم الكتاب ولا الإشهاد، وليتق الله ربه. قال وليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة. هذه تعاليم رائعة، تعاليم تجعل المجتمع يكون سليما نظيفا متماسكا متحاببا. لذلك لو سلك المسلمون طريق هذا الدين لسعدوا في الدنيا ورحموا في الأخرى. هذا الدين أمر عجيب، يدعو لكل جميلة وكل حسنة، وينهى عن كل رذيلة وكل خسيسة. فحري بالأمة أن تفهمه وأن تعمل به وأن تنضوي تحته، فإنها إن فعلت ذلك صلحت لها دنياها وأخرها. فأشهدوا عليهم، ثم قال وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حاسبا على الناس أعمالهم ومحصيا لها. وهذا فيه تهديد شديد ووعيد، أنه إذا غش وظلم أو عمل شيء الله تعالى يحصيه، عنده كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. إذن كفى بالله حاصيا عليهم أعمالهم، فإن غش أو حاد فسيجد ما غشه مكتوبا عليه، كما أنه إن عدل واستقام سيجد ما عمله مكتوبا عليه. فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. ثم قال جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال، وزوجة أحد الصحابة تسمى كحة بنت فلان كانت لها 3 بنات، فجاءوا أعمام بناتها وأخذوا المال، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا لا أعرفه ثابت وإنما هو وارد هذا. ثم إن قال لها نزل كتاب فلا تغيروا شيء في المال حتى يأتي التفصيل. فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ثم قال نصيبا مفروضا. ثم جاءت الآيات تبين هذا، وقيل نزلت في جابر وقيل نزلت في الصحابي الآخر. المهم أن هذه نزلت في أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار، ويقول يأخذ المال من يمسك السيف أو يأتي بالغنيمة. الذي لا يمسك السيف ولا يأتي بالغنيمة ليس له حظ في المال. فجاءت هذه الآيات تبين أن للرجال نصيب وللنساء نصيب. والرجال هنا المقصود بهم الذكور، والنساء المقصود بهن الإناث. أي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا مجمل بينته الآيات القادمة. للرجال نصيب حظ مما من الذي ترك أبقى الوالدان الأب والأم، والأقربون من الإخوان والأخوات والأعمام والعمات. وللنساء أيضا نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. أي مال يتركه الميت فللنساء والرجال من قراباته حظ مفروض. وأنتم تعلمون أن الوارثين ينقسمون إلى أقسام، منهم من لا يحجب ولا يحجب، ومنهم من يحجب ويحجب، ومنهم من يحجب ولا يحجب حجب حرمان الورثة. أيوة. وكل الورثة يسقطون إلا من إلا الفروع والأصول والأزواج، كل الورثة تسقط. إلا الأصل والفرع المباشر وأحد الزوجين، هذا لا يسقطون بحال. وكل الورثة يحجبون حجب إيش؟ نقصان، لأنه إذا كانت التركة فيها عول نقص الورثة جميعا كما هو مبين. والمادة هذه المادة من تعلمها فكأنما تعلم ثلث العلم، وهي مفيدة، وينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بالمواريث. والحمد لله مادة محببة وسهلة وقواعدها راسخة جيدة، والذي يحتاج فيها إلى البحث هو باب المناسخات درجة ثالثة، أو الغرقاء والهدماء وقضايا الخنث المشكل والحمل، هذه التي تحتاج حساب وتحتاج مسائل. أما أصحاب الفروض وأصحاب الأنصباء والعول هذه أمور سهلة ومنضبطة، فينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذا. إذن يقول جل وعلا: للرجال نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.